في معرفة الله تبارك وتعالى. وهذه المعرفة تدور في حقيقة أمرها على توحيده لا إله إلا هو، توحيده في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، والإقرار واليقين أيها الإخوة له بالأحدية، غير مركب من شيء أيها الإخوة، ولا يفتقر إلى شيء لا إله إلا هو، وإليه يفتقر كل شيء. وهذه الآية الجليلة من سورة آل عمران من أبلغ الآيات في تقرير توحيده وتفرده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، كما روى الإمام الطبراني في الكبير وفي الصغير. في الكبير عن ابن المسيب عن معاذ، وفي الصغير عن أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أنه عليه الصلاة وأفضل السلام افتقد معاذا يوم الجمعة في صلاة جمعة، افتقد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رآه بعد الصلاة قال له: يا معاذ ما لي لم أرك. فقال يا رسول الله صلوات ربي وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه: يا رسول الله ليهودي علي دين مقدار أوقية من تبر من ذهب غير مسبوك، فذهبت إليه فحبسني عنك. هذا اليهودي حبس معاذ عن صلاة الجمعة، فقال له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل صبر، وهو جبل باليمن، وفي الصغير مثل جبل أحد، دينا قضاه الله عنك. بلى يا رسول الله بلى. قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، اللهم آمين. وفرق أيها الإخوة بين داع وداع، بين داع يدعو وهو يفقه ما يدعو به ويتحقق بما يدعو به، داع تحقق أيها الإخوة بحقيقة أنه لا ملك ولا متصرف في هذا الملك في الملكوت كله إلا هو لا إله إلا هو. وبين داع يدعو وقلبه ونظره أيها الإخوة وطمعه في العباد وفي الأسباب وفي الوسائل أن يستجاب له. ونظام هذه الآيات بديع جدا. بعد هذه الآية أيها الإخوة وما ولا قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا تتخذونهم؟ لماذا وأنتم عباد لمالك الملك؟ من عبد وحد مالك الملك لا إله إلا هو يصير قلبه وولاؤه وهواه أيها الإخوة لغير المؤمنين للكفار، طمعا في مالهم، طمعا في سلطانهم، طمعا في عدتهم، في عديدهم، في عزهم، في جاههم. كلا، هذا هو نظام الآيات، هذا هو السر. هكذا تعتلق الآيات، هكذا تعتلق الآيات وتأخذ بحجز بعضها. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس في شيء في دعوى الإيمان، ليس في شيء في دعوى المحبة والولاية أيها الإخوة والنصرة، ليس في شيء من دعوى أنه آمن بأن الله هو مالك الملك وحده، ليس في شيء، هو مجرد ممثل، مجرد تاجر، مجرد إنسان يتكلم بكلمات. وهذا حال كثير من خلق الله تبارك وتعالى. مالك الملك أيها الإخوة اسم من أسماء الله العظمى الحسنى، وقد ورد ذكره في 99 عند الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب وفي السنن الكبرى من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين من غير ذكر 99. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة في الصحيحين، لكن هو الله ثم عدها، هذا فيما ذكرت في الترمذي وابن حبان والحاكم شيخ البيهقي والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان رضي الله تعالى عنهم وارضهم أجمعين، وهو حديث مشهور جدا مذكور في أواخرها. مالك الملك إنه من أسمائه، قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رضوان الله تعالى عليه: هذا الاسم من أجمع الأسماء، هذا الاسم مالك الملك من أجمع أسماء الله، انطوى على معاني أكثرها بل كلها. قرطبي قال أكثرها ثم أضرب فقال لا لا، ولذلك لا يعارضه اسم، فغير بعيد أن يكون هو الاسم الأعظم، من دعا به بيقين لبه الله تبارك وتعالى، لأنه مالك الملك. أنت تدعو مالك الملك، ماذا تريد؟ تريد أن ينصرك على من عاداك؟ يفعل إن كنت مظلوما. تريد أن يغنيك من فقر؟ يفعل إذا علم الخير لك في ذلك. تريد أن يقضي عنك دينك؟ أن يفرج عنك كربتك؟ أن يستر عورتك؟ أن يسد خلتك؟ أن يعلمك من جهل؟ أن يرزقك الولد والخلف الصالح؟ يفعل إن أراد، لا إله إلا هو، لأنه مالك الملك. من يحجزه؟ من يحول بينه وبين ذلك؟ مالك الملك لا إله إلا هو، غير بعيد أن يكون هو الاسم الأعظم، لكن يحتاج الدعاء به إلى يقين وتحقق. قال بل أكثرها. ما أصل هذا الاسم أيها الإخوة؟ قال العلامة ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على القوة والحفظ والصحة. يقال ملكت العجين إذا أحسنت عجنه حتى اختلط بعضه ببعض وتماسك. الملائكة قيل من الألوكة وهي الرسالة، أقوى منه وأحسن، يتفق مع الأصل الصحيح الذي ذكره صاحب المقاييس، لأن الله شد بها ملكه، إذ هي المقسمات والمدبرات والذاريات ذروة والنازعات غرقا إلى آخره والناشطات نشطا، شد الملك بها فهي ملائكة. ملكت الشيء إذا قوجته وشددت أركانه، فالله تبارك وتعالى مالك الملك، وهو المليك المقتدر، وهو الملك، وهو المالك لا إله إلا هو. معاني كثيرة أيها الإخوة تدور على أصل واحد: صحة والقوة والحفظ والطلاقة، طلاقة التصرف ولا ريب، فهو الرب لا إله إلا هو. وتكثر العرب استخدام الرب في السيد المالك الذي يربي الأشياء أيها الإخوة حتى يبلغها كمالاتها المقدورة في علمه لا إله إلا هو. يقال ملكت كفي بالطعن إذا استحكمت منه وطعنت طعنا جيدا. قال قيس ابن الخطيم: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونه ما وراءها. يصف طعنة من طعناتي أيها الإخوة أنفذها، أنفذ المطعون حتى يرى إيه القائم ما وراء الطعنة، كأنه خزقه ثقبه بها. يقول ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونه ما وراءها. المالك، وهناك الملك، الملك من الملك والمالك من الملك بالكسر أيها الإخوة. أما الملك فهو الاستيلاء على جماعة من الناس، جماعة من الخلق، والتصرف بهم وسياستهم. فالملك هو ذو الملك، وهذا هو الملك، وهو أخص من الملك، لأن الملك أيها الإخوة يكون التصرف بالأشياء عموما، أما الملك فمختص بالتصرف في العقلاء، لذلك يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء وملك الدواب وملك البهائم كما أفاده الراغب في مفرداته. فالملك أعم والملك أخص. لكن الله تبارك وتعالى ذكر من أسماء الحسنى في كتابه العزيز الملك والمالك والمليك ومالك الملك، ذكرها كلها على أنها من أسمائه لا إله إلا هو، وعبر ملكه سبحانه وتعالى بعبارات أخرى كالتعبير بلام الاختصاص: له ما في السماوات وما في الأرض. هذا تعبير أيضا بلام الاختصاص، بلام الاختصاص. وأشياء أخرى. قل من بيده أمن يملك السمع والأبصار، لا إله إلا هو، يملك كل شيء، لا يوجد شيء أيها الإخوة يمكن أن يستقل بجهة من جهاته من دون الله تبارك وتعالى، أبدا لا يوجد شيء، لا صغير ولا كبير، لا جليل ولا حقير، لا مما ظهر ولا مما استتر، لأن الملكوت كله لله، وليس يختص الملكوت كما فهم بعضهم بما غاب. هذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت صيغة مبالغة، فعلوت الواو والتاء المبالغة، كجبروت ورهبوت ولاهوت وطاغوت، الواو والتاء المبالغة، هذه مبالغة سيظهر لكم بعض وجهها على ما فتح الله تبارك وتعالى في أثناء الخطبة إن شاء الله تعالى. لماذا ملكوت؟ لماذا عبر هنا بالملكوت؟ الملكوت ملكوت كل شيء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. انبهت مرة لم يقل والأرض، يعني الأرض داخلة في الملكوت، إذا ليس الملكوت مختصا بما غاب، غير صحيح هذا، وإن كان شائعا سائدا للأسف لدى كثيرين من العلماء، غير صحيح، القرآن يرد عليه، وقد تنبه لهذا أبو بكر ابن العربي، قال غير صحيح، هذا مردود بالقرآن، القرآن قال ملكوت كل شيء، كله داخل في الملكوت. لماذا؟ لأنه ملك، من لا ملك إلا هو، فتعالى الله الملك الحق. حتى المالكون الآخرون لا أحد يملك شيئا، هذه مجازات واعتباريات، ومن ملك شيئا أو تملك على شيء فإنما يتملك ويملك في طول ملك الله لا في عرضه، وقد شرحت لكم هذه المصطلحات قبل أشهر، فلا منازعة ولا منافرة، تماما كما نشاء في طول مشيئته لا في عرضها، لا يمكن أن يقال شاء العبد شيئا ضد مشيئة الله، غير صحيح، هذا تكذيب الكتاب الكريم وهو مروق من الدين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن نحن نشاء ومشيئتنا أيها الإخوة في طول مشيئة الله، لو لم يشأ الله ما كان لنا أن نشاء أصلا، لو لم يملكنا الله عز وجل أي شيء، لو لم يملكنا أسماعنا وأبصارنا، الله يقول هذا أما يملك السمع والأبصار، لو لم يملكنا السمع والبصر ما ملكنا. خلق الله إيه أناسا عميا أيها الإخوة، خلق أناسا صما، هذا الخلق كله من قسم الممكن، بمعنى ببساطة كان يمكن أن لا يكون، لكنه كان لأن الله شاء أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا معنى إيه الإمكان في اللغة الفلسفية، في لغة علم الكلام علم العقيدة، كل شيء من العرش إلى الفرش موجود لأن الله شاءه أن يكون، لو لم يشأه ما كان، مش فقط السمع والبصر والأموال والعز والسلطان والجمال والصحة، لا لا، كل شيء، لذلك هو موجود ومملوك في طول ملك الله تبارك. ينبغي أن نوقن بهذا جيدا أيها الإخوة والأخوات، هذا لباب التوحيد، هذا جوهر التوحيد. إذن هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، ذكرها في موضعين، في طه وفي آخر المؤمنون. روى البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الذي الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه هو الملك، لا إله إلا هو، لا ملك إلا هو، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك له يوم القيامة، قوله الحق وله الملك، يوم ينفخ في الصور في الأنعام، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك؟ الملك يومئذ لله، يحكم بينهم في الحج، مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين، له الملك يوم ينفخ في الصور، له الملك يوم هم بارزون لله تبارك وتعالى، له له، لكن له الملك دائما وأبدا، له الملك اليوم الآن في هذه الساعة. لماذا خص ذلكم اليوم وتلكم الأحوال بأنه الملك وله الملك لا إله إلا هو؟ لانكشاف الأمر أيها الإخوة، ينكشف الأمر على سويته لمن آمن ولمن كفر، لمن أطاع ولمن عند، ظهر ظهورا مطلقا بينا لا خفاء فيه. أما المؤمن المستبصر جعلني الله وإياكم وإياكن منهم ومنهن أيها الإخوة، فهو يرى هذا بعين البصيرة الآن الساعة وفي كل ساعة، يرى أنه لا ملك ولا متصرف ولا مالك إلا هو، لذلك هو الملك الحق، يؤمن بهذا حقا ويسلك عليه حقا، لا يؤمن به أيها الإخوة دعوة وزعم، إنما يؤمن به اعتقادا ويقينا ويسلك سلوكه، يؤكد هذا سلوكه، يؤكد أنه لا يثق إلا بالله، لا يتوكل على الله، لا يطمع إلا في الله، لا يرجو أيها الإخوة شيئا إلا من الله تبارك وتعالى إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. كل حب، كل حديث، كل غرام، كل لجأ، كل ابتهال، كل تأمين في غيره باطل باطل باطل، قبض الريح. لذلك هو الحق لا إله إلا هو، هو المعبود الحق، هو الوجود الحق، هو الملك الحق. لو استعرضنا الآيات، وهي كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، التي تتحدث عن الملك الحق لا إله إلا هو، لوجدنا العجب أيها الإخوة. هو الملك الحق، وهو المليك المقتدر، وهو المالك لكل شيء، وبيده الملكوت أيها الإخوة، ومالك الملك أولا لأنه الخالق الذي أوجد من عدم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات طباقا. قال أنا الخالق، من ينازعني في الملك؟ أنا الخالق، أنا الذي أوجدت كل شيء من لا شيء، أنا الذي أيست الليث كما يقولون، أخرج الأيس من الليث، أخرج شيء من لا شيء. وأصعب سؤال على الإطلاق يواجه العقل الإنساني، لماذا كان الشيء شيئا؟ لماذا كان الموجود موجودا؟ من الذي شيئ الشيء؟ من الذي أوجد الموجود؟ لا إله إلا هو. قال لذلك أنا لي الملك وحدي، تبارك الذي بيده الملك، بيده وحده، لم يقل تبارك الذي الملك بيده، لا، تبارك الذي بيده، يعني بيده لا بيد سواه. هل يستطيع أحد أن ينازع في هذا؟ أن يقول أنا خلقت نبتون أو بلوتو، أنا خلقت القمر، لا أحد، أنا خلقت هذا الإنسان، لا أحد إلا الحمقى من الذين طمس الله على أبصارهم وبصائرهم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هو ليس ملكا، الله ملكه، ملكه في طول ملكه لا إله إلا هو، أعطاه ملكا، لعبة صغيرة اسمها الملك، ملك بابل، هذا كله أوهام. قال أن آتاه الله الملك، قال أنا اختبرت بهذا، أعطيته شيء هيص عليه اسمه الملك، راح كفر والحد وصدق أنه ملك حقيقي. ملك على ماذا؟ هل هذا الملك نمرود وفرعون وملوك اليوم وظلمة اليوم والأمس وغدا والمستقبل، هل يستطيع أحد أيها الإخوة أن يملك منا السمع والأبصار؟ أبدا. أن يملك لنا النفع والضر من دون الله؟ مستحيل. هل يستطيع أن يحول بين أحد من رعيته، أي واحد من رعيته، وبين أن يسيء الظن به، بين أن يلعنه في سره؟ سأدعو عليه كما أشاء، لكن مع الملك الحق يعلم السر وأخفى، ويحول بينك وبين قلبك إذا شاء. لو أراد لا تستطيع أن تفكر إلا بما يريد، ولذلك لو شاء لهدى الناس جميعا، يملك قلبك دونك. إذا دخلنا في شيء آخر قبل أن نتكلم عن الصيانة والتدبير والحفظ أيها الإخوة ومقتضيات ولوازم ذلك، سنتكلم عن العلم، إذن عن علمه بخلقه، هذا الخلق الكثير بالنسبة للعقل الإنساني كثير جدا، لكن أنا أقول لكم بالنسبة لله لا كثير ولا قليل، لا كبير ولا صغير، هذا اعتقادي. لا شيء عند الله يمكن أن يعد كبيرا أو صغيرا، كل شيء عند الله لا شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، هو قائم بالله فقط بإرادة أن يبقى، إرادة إلهية أن يبقى فيبقى، طالما أراد الله ذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، مش أنت وأنا، مش علمك. يحدث أحد المشايخ الفضلاء يقول أعرف أحد الناس من رواد مسجدي، قال رجل فاضل، قال ومن أصحاب الغنى والمال، قال خرج من بيته فما هو إلا أن خرج حتى لم يعد يعرف كيف يعود إلى بيته، فقد الذاكرة في لحظة، خرج من بيته يريد جهة معينة، يقصد شيئا، لم يعرف، فلقيه بالصدفة في توفيق الله بعض من يعرفه فدلوه على بيت واحد من أبنائي. يسلب عقلك في لحظة. نسأل الله ألا يسلبنا إيماننا أولا ولا عقولنا وبصائرنا. ترون والله الذي لا إله إلا هو بعض عباد الله، وأقسم بالله يعيش والله العظيم كأنه لا عقل له، وهو يظن أنه أعقل مني ومنكم من الناس أجمعين، وهو لا عقل له، يتصرف واضح أنه لا عقل له. وكيف يعقل أنه لا عقل له؟ أحد المفكرين اليوم أراد يعني أن يمثل هذا بطريقة طريفة، قال لو قيل لأحد الناس هل توافق على أن نستبدل دماغك بدماغ عالم كبير حائز على جائزة نوبل مثلا؟ فإن قال نعم تورط، وإن قال لا تورط. إن قال نعم سنقول له لماذا؟ لماذا وافقت على أن تستبدل إيه؟ أن تستبدل دماغه بدماغك، تحل دماغه محل دماغك. إن عرفت هذا بعقلك أنت وقومت وحكمت بطريقة ذكية، فدماغه كذا لا يستبدل، دماغ ذكي جدا جدا، يعرف الخير والشر ويعرف الصح والغلط. لماذا تستغني عنه؟ أنت بما اتخذت هذا القرار؟ بدماغك هذا. إذن هو دماغ صاحي، دماغ يقظان، دماغ ذكي. وإن قلت لا لا أريد فأيضا أنت متورط. لماذا؟ أنت لم تجرب دماغه ولم تعرف كيف تكون الحياة بدماغه، لماذا لا ترضى بدماغه؟ ولذلك أيها الإخوة ورطة، إذا سلب الله العبد عقله ونور بصيرته سيحلف بالله الأيمان الجاهدة المغلظة أنه من أذكى ومن أكثر عباد الله بصرا، وهو أعمى أصم. كيف يعرف أنه أعمى المسكين؟ ما يعرف، قلبه مريض ميت، فكر نفسه أحسن واحد، وضعه سليم. فنسأل الله أن يحفظ عين عقولنا وقلوبنا أيها، أن ينور بصائرنا ويجعل هوانا تبعا لما يريد ويرضى ويحب، وإلا الهلاك قريب معنا. هذه هلكة والله العظيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن علمه لا إله إلا هو، علمه بكل شيء، ما في شيء كثير، ما في شيء قليل، ما في شيء كبير، ما في شيء صغير، ما في قريب، ما في بعيد، ما في صعب، ما في سهل. نسبة الله واحدة من خلقه كلهم، لأن الكل منسوج من خيطي الكاف والنون، كن فيكون. إذا أراد الله يخلق بروتونا أو أقل من بروتون يخلقه بكن، وحين خلق العرش خلقه بكن. لذلك الله عز وجل كما تعلمون وتوقنون زمن الزمان ومكن المكان، لذلك نسبته من أي شيء كما نرى نحن في الزمان والمكان واحدة. ليس عند الله أمس واليوم وغد وبعد مليون سنة، كلام فارغ هذا، هذا عندنا احنا. عند الله ما في الكلام هذا أبدا. وسأضرب لكم مثلا بسيطا ينجلي به المقصود إن شاء الله ويضح. شخص يجلس في غرفة تطل على شارع تزحمه السيارات المركبات العربات أيها الإخوة، ولكن لا يتاح له النظر إلا من خلال ثقب ضيق، فكلما نظر رأى سيارة واحدة أو جزءا منها تمر، فصارت السيارات عنده ثلاثة. سيارة مرت وهي التي راها قبيل قليل، وسيارة تمر، وسيارة ستمر. انتبهوا، وهذا يصدق في الزمان والمكان. لذلك التقيد والمحدودية كما يقول الفلاسفة فرع ماذا؟ فرع التزمن والتمكن، أنك كائن متزمن ومتمكن في المكان، لذلك أنت مقيد ومحدود. الآن اذهبوا بخيالكم إلى سقف هذه الغرفة، وإلى شخص يقف واقفا على سطح الغرفة يرى السيارات الماضية والموجودة والتي ستوجد، يعني يراها في نفس اللحظة. ما فيش عنده سيارة مرت وسيارة تمر وسيارة ستمر، كل عنده إيه؟ مار اللحظة، لأن المشهد المكاني أوسع، هذا مقيد مكانيا فالسيارات ثلاثة، وتقيد زمانيا لأنه مقيد مكانيا زمانيا تقيد، عليه أن ينتظر بضع ثواني أو بضع دقائق حتى إيه؟ تمر هذه وتأتي سيارة من المجهول يراها، عليه أن ينتظر المستقبل يعني. فرب العالمين لا يقيده لا زمان ولا مكان، لا مدة ولا مادة، لا إله إلا هو. لذلك الأشياء كلها حاضرة عنده. والصحيح أن علم الله بالوجود كله علم حضوري وليس علما حصوليا. وهذا المثال المبسط دون أن أصدع دماغكم أوضح لكم ما معنى العلم الحضوري، الأشياء حاضرة دائما عنده. تعرفون لماذا؟ لأنه علة الأشياء، علة العلل. لا يوجد شيء إلا عن إرادة الله أن يوجد، أليس كذلك؟ إلا عن قوله كن فيكون. فهو العلة، كيف لا يعلم بها وهو علتها؟ ضرورة ارتباط المعلول بعلته وحصول المعلول عند علته، بل حضور المعلول عند علته، فالكون كله حاضر عند علته، عند وجوده لا إله إلا هو. لذلك يقول بعض العارفين علمه فعله، وإن اختلف في المفهوم العلم غير الفعل، لكن في المصداق يتصادقان يتحدان. كل شيء في نهاية المطاف موجود أيها الإخوة، كل شيء. إيش يشكل؟ يشكل علم الله. يقول تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلق مئات المليارات من البشر مثل خلق بشري واحد، كائن بشري واحد، نفس الشيء، كل كن فيكون. أبدا بتوجه الإرادة وتسلط القدرة ينتهي كل شيء. والبعث يبعث واحدا لحسابه ويبعث مليارات، نفس الشيء. يحاسب واحدا ويحاسب مليارات، نفس الشيء. ومن هنا معنى قوله، أو بعض معنى قوله، سريع الحساب. الله أكبر، سريع الحساب. وعلى فكرة هذا تقريب لنا، قوله سريع الحساب تقريب لنا، والأمر فوق ذلك ووراء ذلك. ما هو الحساب؟ الحساب أيها الإخوة هو استعمال العد. طبعا تحسب، تعد من العدد، استعمال العدد. والحساب لا يقع إلا في ظرف الجهل. إن انتقلنا من ظرف الجهل إلى ظرف الواقع نفسه فلا حساب. سأوضح هذا، المفاهيم عقدية عميقة قليلا. الحساب لا يقع إلا في ظرف الجهل، بمعنى سأسألكم الآن: ما حاصل ضرب 5 في 775,000 مقسومة على الجذر التربيعي لأربعة ضرب 50 ناقص 7,000؟ ولا واحد فيكم. بدك تجيب الآية، وحتى هؤلاء الخارقون البشر لابد يستغرق وقتا ويجري عمليات سريعة جدا، وبعد ذلك يقول لنا النتيجة. الطفل الصغير الذي يجد أو شدم الحساب يعني مبادئه، يحتاج أن تقول له 5 ضرب 5 ناقص 7، يحتاج إلى وقت. المسكين من كان يعلم النتيجة لا يحتاج إلى إيش؟ إلى حساب. والسؤال الآن: الله يعلم النتيجة أو لا يعلم؟ يعلم. وهو يعلم ماذا فعلت تماما، يعلم كل شيء أخفيته في ضميرك، أخفيته من الناس، وأخفيته حتى من الملائكة الحاسبين الكاتبين الحافظين، يعلمه لا إله إلا هو. هو يعلمه قبل أن تفعله، ما فيش عند الله قبل وبعد. علم البشر دائما يتبع المعلوم، يحصل الشيء فيحصل العلم به، وفي حق الله المعلومات تتبع العلم. طبعا، لأن كل شيء معلوم له أزلا ومقيد، حتى في أم الكتاب قبل 50,000 سنة، قبل خلق الدنيا ب50,000 سنة، كل ما له المعلومات تتبع علمه. طبعا كما قلنا ضرورة أن تتبع المعلومات، ولذلك الله تبارك وتعالى سريع الحساب. تعلمون لماذا؟ لأن حسابه واقع في ظرف الوجود لا في ظرف العلم والجهل، بمعنى أن كل شيء تفعله يتبع علمه ويتبع إرادته في خلقه، يتبع مشيئته أن يكون هذا الشيء، وإلا ما لم يشأ لم يكن. لم تكن لتستطيع أن تفعل هذا لو لم يأذن لك، لم يشأ حتى وإن كان معصية. انتبه، فهذا واقع في ظرف الوجود، في ظرف الواقع، في عين الواقع. إذن أي حساب؟ الحكاية منتهية عند الله، كله منتهي طبعا، كله معروف قبل أن يخلق الدنيا، ما فيه. لذلك الخلق والبعث والحساب كله عند الله، في لمح البصر، في لا زمن. حاول فهمك، أقول لك افهم كيف سريع الحساب. قال: وكفى بنا حاسبين. قال حسابنا مختلف تماما، جزء كبير من هذا الحساب الذي لا يتعلق بالعدد، إنما يتعلق بعين الواقع ومتن الخارج كما يقولون أيها الإخوة. جزء كبير، تعرفون كيف يتم؟ يتم تلقائيا، الأعمال نفسها تنتج آثارها. قال تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. آية من أغرب الآيات في سورة الروم، الله يقول عاقبة هؤلاء إيش هي؟ أن كذبوا، لا إله إلا الله، قال هذا الجزاء. قال لذلك الذنب أيها الإخوة، الذنب تراه بعد الذنب يكون جزاء له، جزاء عليه. أنت أذنبت سوف تحاسب على ذنبك. بماذا؟ بذنبك نفسه. ذنبك هذا طمس شيئا من نور بصيرتك، كما تأكل بعض المأكولات المضرة بالصحة، أكلك نفسه هو هو عقابك، تأكل وتستضر صحتك في نفس الوقت. لذلك من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يرى عمله، هذا هو جزاؤه، هو نفسه. عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، قال كفرهم وتكذيبهم هو العاقبة، هو الجزاء. لا إله إلا الله، شوف القرآن بحاول يفتح العيون على شغلات عميقة جدا جدا جدا لا ينتبه إليها الناس العامة. حاول يفتح عيوننا، عين البصيرة. لذلك يحدثه الله تبارك وتعالى عن علم الظاهر وعلم الباطن، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. قال لا تكونوا مثلهم، هؤلاء قالوا عميان، يعلمون ظاهر، أما أهل اليقين وأهل النفاذ فيعلمون شيئاً إيه من باطن الأمور وحقيقتها. يرون يد الله كيف تعمل لا إله إلا هو، وحكمته كيف تسري وتنفذ، وأمره كيف لا يرد، وحكمه كيف لا يعقب عليه لا إله إلا هو. يرون هذا بعين البصيرة. الآن أيها الإخوة، بعين الميكروسكوب وبعين الكاميرات المتخصصة جداً، أنواع عشرات من أنواع التصوير بأنواع الأشعة المختلفة، رأينا بها أعماقا لأشياء وبواطن لم تكن تخطر على بال بشر. حين كنا صغارا كنا نرى الوزغ ونضربه ونقتله ونأثر في حديث رسول الله، يعني في قتله، ولم نكن نتساءل كيف يمكن لهذه الوزغة أن تمشي على الحائط وتمشي على السقف بسهولة وعلى الزجاج بسهولة. هذا حير العلماء لعشرات السنين، ما رأيكم؟ ولم يعرف الجواب إلا قبل بضع سنين، ومش بالعقل والتأمل، بوسائل تصوير ميكروسكوبيك، ميكروسكوبيا تكبر مئات الألوف. أبو بروسكي بيمشي، معجزة علمية هذه، مش يسهل بالمرة. نعلم الظاهر ولا نعلم شيئا. العلماء أحبوا أن يعرفوا ويتخطوا الظاهر إلى الباطن قليلا، فكبروا له في كل يد 5 أصابع، سبحان الله. رأوا في أصابعه، في أطراف أصابعه نتوءات، قالوا لعل هذه النتوءات هي السبب. بعدين كبروا الميكروسكوب، هذه النتوءات مبطنة أيها الإخوة بطبقة مخملية. كبروا هذه الطبقة المخملية، فيها مئات ألوف الزوائد الهدبية الصغيرة، يتمسك بها في كل واحدة كم؟ 500,000، 500,000. فأروني ماذا خلق. ونسأل طبعا الذين من دونه، نسأل دوكنز وأمكال دوكنز، متى كان للإيفولوشن لتطور وقت كافي لكي يطور كل هذه المليارات من الأهداب وبشكل معجز محير؟ فأبو بريص هذا البسيط، كان البسيط هذا لسه، كيف لسه في الإنسان؟ ما خفيه كان أعظم، ما اكتفوش بهذا، راح كبروا آخر مرة 100,000 ضعف كمان. طلع في كل هدبة من 500,000 توجد نتوءات صغيرة جدا جدا بالملايين، بحيث أن رأس دبوس يتسع 100,000,000 منها. وهذا الشيء رآه العلماء وصوروه بالميكروسكوب الإلكتروني. وبعد ذلك فهم العلماء سر قدرة الوزغة أم بريص أنها تمشي على الحائط وعلى الزجاج وتمشي على على السقوف بسهولة. فهموا قصة إعجازية غريبة جدا جدا جدا، مليارات من الأهداب، مليارات. طبعا في قانون جدا أعتقد درسوه الفيزياء يعرفونه، القوة المعروفة بقوة فان دير فاليس أيها الإخوة، فان دير فاليس فورس، الهولندي العالم الشهير، الهولندي فان دير فاليس، فان دير فاليس فورس، هي باختصار هذه القوة هي التي تسمح لهذه الجزيئات الصغيرة جدا جدا أن تعمل مع بعضها كعمل المغناطيسات، كأنها مغناطيس، كأنها، وهي قوة صغيرة جدا جدا جدا تكاد تضمحل أو تتلاشى إذا أخذنا على مستوى أهداب صغيرة، لكن إذا جمعنا هذه المليارات من الأهداب تصبح قوة كبيرة ومخيفة أيها الإخوة، تسمح بحمل مش أبو بريص حيوان آخر يضعفه وزنا عشرات الأضعاف، يمكن أن تحمله أيضا على السقف ويمشي بسهولة. يعني حين شاء لا إله إلا هو أن يخلق أبو بريص، مش مسألة سهلة جدا خلق حيوان هيك مقزز وكذا وخلاص، يعني لا لا لا لا، انتبهوا انتبهوا، معناها ايش العلم؟ لا إله إلا الله، ايش الحكمة؟ ايش اللطف الخفي العجيب في خلق كائن مثل هذا لا تكاد تلحظه العين ولا تهتم به؟ طب كيف انتقلنا إلى السماوات والأرض والعرش والفرش والنجوم والكواكب والملائكة والإنسان والجن والعجائب في هذه الأشياء التي طبعا لم تظهر إلى الآن قطعا، لم يظهر إلا أقلها. قال يا داود أدرك لي خفي اللطف ولطيف الفطنة، قال أدرك أنه إذا وقعت عليك ذبابة فلو التقى من بالسماوات ومن بالأرض على أن يرفعوها لم يرفعوها إلا أن آذن أنا بها. آمن هكذا، حاول أن تؤمن هكذا، حاول أن يتحصل لك مثل هذا اليقين هكذا، مش باللعب وبالعبث وبالحلف بإيمان الله كذباً. عشان بضعة يوروات وبضعة دراهم، لا، الإيمان شيء مختلف تماما. هذا خفي اللطف ولطيف الفطنة. قال له إن أردت ذرة، مش درهم ولا حبة، واحد على 60 من الدرهم، لا، ذرة، تريد ذرة، فلا تسأل إلا إياي، لا أحد يستطيع أن يعطيك ذرة، لا تجعل ثقتك إلا بي. شوف سيد الموحدين صلوات ربي وتسليمه عليه، تاج العارفين، إمام الصادقين، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي يونس ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ما في قال ولا شيء، قال ولا شيء، لا أستطيع أن أكوش ذبابة عن وجهي. أحيانا كان يكون الماء على بعد متر مترين منه، يضرب الأرض يتيمم ثم يذهب إلى الماء. يا رسول الله، يقول لا، ما يؤمنني أن أبلغه. عندكم هذا اليقين أنتم يعني أنك هاي الماء قريب؟ قال لا، أنا أحب أكون على طهارة، وعندي نية الطهارة ونية الصلاة، أتيمم وأذهب إلى الماء بأخذه، إذا نتوضأ. ونعود إلى الآيات حتى نرتب أفكارنا. إذا الملك والخلق واضح جدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. طبعا قال أنا ملك متوحد لأنني خلقت كل شيء فقدره تقديرا، لا أحتاج إلى ولد يعينني في كبري، قال أنا مثلكم، ولا أحتاج إلى شريك أو وزير يعينني على أمري وإدارة رحى الوجود. قال أديرها بكن كما خلقتها بكن، أنا أديرها بكن، بعلم الذي لا يعزب عنه مثقال شيء أيها الإخوة، مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لذلك لما قال لموسى وهارون اذهب إلى فرعون وقول له كذا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قال هذا رجل عصبي مجنون، بعدين يفقد أعصاب وتصير مصيبة. قال لا تخافا، روح ما تخافوش. قال أنا في لحظة أحول بينه وبين قلبه، بينه وبين لسانه، بينه وبين مراده، قال أنا معكما وما تخافوش. إيمان فرعون، هذا مش أي كلام، مش مخابرات ولا ضابط، فرعون قتل ألوف البشر، ذبح ألوف الأطفال، لم يطرف له جفن، لكن حتى لما يصير ما في مشكلة. قال له إني لا أظنك يا فرعون مثبورة، قال له أنت مهبول، قال له مهبل أنت وخسران وضايع وتايه. موسى كان خايف في الأول، قال له أنت مثبور خسران ضايع يا فرعون. قال أليس لي ملك مصر؟ قال أنا ملك، ملك يا أهبل، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ لا لا نبصر. الله قال له تجري من تحتك، سنجري الماء فوقك. غرقوه من جنس ما كفر، قال له هيك بتقول أنت؟ أنت أجريتها كذاب، أنت أجريتها من تحتك، طب نحن سنجريها من فوقك، فادفع عن نفسك. أن آتاه الله الملك نمرود، قال أنا أحيي وأميت. سيبنا هذا مهاتر، خلينا بطريقة أوضح. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، شوف الشمس هذه، شمس تتسع لمليون أرض، لمليون 300,000 أرض، تبلحنا بتقول هل من مزيد، شمس شيء مخيف. قال هذه الكرة العظيمة المخيفة الله يحركها من جهة إلى جهة، فأتي بها من المغرب، تفضل أنت، يلا ملك أنت، هذا الملك لك، تفضل يا نمرود. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله قال أنا اللي، لذلك تبارك وتعالى إيش يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. شفتوا هذا الملك، قال أنا الملك، مش بس خلقت، قال لا أنا الذي أسير الكواكب، قالوا النجوم، أمسك هذه في مصامها وأسير هذه في داراتها ومساراتها، آتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل. قال هذا ملكي، ملكي هذا كله بيكون، قال هذا الملك، قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله قال روح ادعوا، عاد ادعوا الملائكة والإنس والجن وعيسى وعزير وبدكم إياه، ولا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. الله يقول في سبأ، قال مثقال ذرة لا يملكون. لا تسألها أحدا، سلني إياها، سل الذي أبوابه لا تحجب، سل الله، ومنك وإلا فالمؤمل خائب أبدا. وإن نزل بك ضر أو ضيم أو ظلم فاستنصر الله، لا تعمل ذكائك ودهائك وشطارتك ومكرك وخبثك، ولا تستعد بالناس بعضهم على بعض، اترك هذا، قل إني مظلوم إني مغلوب إني مهضوم فانتصر لي يا رب العالمين وخلي بقي على الله. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، عار على راعي الحمى وهو في الحمى، إذا ضاع في البيدى عقال بعير. مولانا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يقول شقيق بن عبد الله البلخي قدس الله سره: كانت بداية توبتي، هذا كان رجل عاديا وبعدين أصبح من رؤوس أعلام الأولياء في هذه الأمة المرحومة، بسبب ماذا؟ قال: كانت بداية توبتي بسبب سنة أجذب الناس، ما في مطر ما في زرع، وصار الناس في جهد أو في جهد شديد، لا ترى أحدا إلا تعلو وجهه الكآبة والحزن، ناس ما في أكل ما في شرب. قال: ورأيت عبدا، واضح أنه عبد رقيق، فرحا مسرورا يترنم هيك بغني بأشياء وينشد، فقلت له: يا عبد الله تعال، ما لي أراك فرحا مسرورا والناس كلهم في جهد شديد؟ قال: وما لي لا أفرح ولا أسر، ولسيدي ضيعة أدخلها متى شئت، عنده ضيعة، قال فيها تخزن فيها أشياء كثيرة، غلال وحبوب وفواكه وفيها شراب وفيها كل شيء. قال: فأقبلت على نفسي وقلت: يا الله، هذا عبد الرقيق لم يجد الحزن إلى قلبه سبيلا لأن لسيده ضيعة فيها إيه؟ بعض شيء، فكيف أحزن أنا وأبتئس وأنا عبد لسيد الخلق أجمعين ومالك الملك؟ قال: فانتبهت. قال: أكيد أنا كنت نايم، أنا 20-30 سنة نايم زي معظم الناس نايمين، فكان حلم صحيين، هم مش صحيين نايمين. قال: فانتبهت وتأهبت ووثبت، أنا عبدك وأنت سيدي، أنت تدفع عني، أنت تغنيني، أنت تحسبني، أنت تكفيني، أنت تعطيني حتى حين يعطي وحين يمنع أيها الإخوة وحين يأخذ. الإيمان يصير هذا كله خيرا، لخير، لخير يعلمه إن شاء الله، إن لم يكن عقابا على ذنب أسلفته. لذلك ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، ما قالش والشر، الخير قال. لذلك تمليكه أحدا أو نزع الملك من أحد، إعزازه أحدا، إذلاله أحدا، إعطاؤه أحدا، منعه أحدا، كل هذا أيها الإخوة ماذا؟ يتم بعنوان الخير. هاي الخير، هذا كله خير، خير. قال: لا أفعل إلا الخير، أنا الشر ليس إلي، الشر الأشرار والأبالي سوى أتباعي، أنا الخير. قال: في العطاء والمنع، في الإعزاز والإذلال، في التمليك والنزع. لذلك مثل هذه الأسماء تنبهوا، مثل هذه الأسماء: الرافع الخافض، المعز المذل، المعطي المانع، إلى آخره. لا تذكر إلا مثنى مزدوجا، انتبهوا، تأدبوا مع الله، لا تذكروها إلا إيه؟ لأنه لا يأخذ إلا ليعطي بطريقة لا نفهمها أحيانا أو في أكثر الأحيان، لا يذل إلا ليعز، لا إله إلا هو، هكذا. لابد أن تذكر هذه الأسماء مثنى مزدوجة هكذا، لا تذكر وحدها، لا يقال يا مذل كذا كذا أبدا، يا معز يا مذل، لا يقال يا مانع كذا كذا، لا أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلا هو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه دلالة الصادقين، وأن يعرفنا به كما عرف به الأولياء الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الملك أيها الإخوة لا إله إلا هو يتصف بنزاهة الصفات وقدسية الذات، لذلك ورد في الكتاب العزيز الملك القدوس، أتبعها بالتقديس، قال ملك منزه لا إله إلا هو، منزه عن الظلم، منزه عن العجز، منزه عن البخل واللؤم أبدا، لذلك ملك قدوس. ملوك الدنيا أيها الإخوة أملكهم ملكا وأشرفهم شرفا، الذي يتصف بهذه الصفة أو بهذه الصفات على قدره بحسبه. أحد الملوك أيها الإخوة رأى مرة راعيا وقد عمد إلى فرس الملك يمثل أنه إيه؟ أنه يعطيها شيئا لتأكل، وأخذ جوهرة مما حلي به الفرس رمقه الملك وحده فأغضى كأنه لم ير شيئا. ثم إن الرجل أخذته الرعدة، خاف الآن وتعرق، فقال له: يا عبد الله، كأني أراك إيه محموما. قال: نعم أيها الملك الجليل. قال: لا بأس لا بأس، لعل هذا من كثرة التعب، أنت تتعب كثيرا. قال: أتعب والله وأحتاج الآن راحة. بده يهرب الرجل مسكين، خاف خاف يكشف بأي طريقة. فقال: لا لا لا، لا عليك ولا تعب عليك بعد اليوم، ترى هذه الأرض كلها لمساحة كبيرة، أقطعتك إياها يا عبد الله. ملك ملك يتصرف بشرف، مش ينتخم تعال مسكناك اقضع ايده، لا لا لا لا ابدا. لذلك لا زال الاغضاء من شيء من الملوك. ثم جاء بعض رعية الملك فقالوا: ايها الملك، ضاعت جوهرة. قال: وليكن، اخذها من لا يردها ورآها من لا ينم عليها. لذلك الذي يليق بالملوك، وان كنت تحب ان تكون من الملوك، عليك بالاغضاء والتسامح والتجاوز والمغفرة. لذلك ايها الاخوة، كون رب العالمين ملك الملوك هذا يبشرنا ان شاء الله، لا يأخذ بالذنب وبالجريرة بسرعة هكذا، لا لا، يسمح كثيرا، لكن إياك أن يخرج بك الأمر إلى قلة الأدب مع الله بعد ذلك. غلطت، غلبتك نفسك مرة، نسيت، سهوت، خفت، أخوفوك، ارجع إلى الله، لكن لا تتمادى فتخرج إلى قلة الأدب فيأخذك أخذ عزيز مقتدر، لأنه أيضا هذا من صفات الملوك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يقهر الجبابرة والظالمين أيها الإخوة الذين تمادوا وعتوا. قهار هو أيضا، ملك قهار، وهو ملك يليق به الكمالات، لا إله إلا هو. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: لا، بس عنده صفات أدخل في الكمال، مش هذا هو الكمال. الكمال ما يكونش بالملك الوراثي، وما يكونش بالأموال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال: عنده علم وعنده حكمة وفي الجسم. طبعا ملوك زمان لازم يكون بسطة في الجسم، لماذا؟ لأن الملوك كانوا هم الذين يخوضون مقدم حروبهم، الملك في الصف الأول مثل اليوم ويقاتل الناس من ورائه، هذا فكان لابد اليوم الشرط يكون عنده بسطة في الجسم الملك، لكن لابد أن يكون عنده بسطة في العقل. شفتوا كمالات؟ قال: عنده بسطة في العلم والجسم يستحق أن يكون ملكا. الملوك يقتضي الكمالات، يستلزم الكمالات. الملك كما قلنا يقتضي القهر، الآيات كثيرة في هذا الشيء، كثيرة جدا. بحسب أيها الإخوة المقرر للملوك أحكام وتصرفات عند غلق الباب، وأحكام وتصرفات عند رفع الحجاب، وأحكام وتصرفات مع الخاصة، وأحكام وتصرفات مع العامة، وأحكام في القبض، وأحكام في البسط، وأحكام عند الرضا، وأحكام عند الغضب. وفي الصحيحين: إن ربكم غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبل مثله قط. لذلك نقص وكع الأنبياء كلهم، من آدم فنوح فإدريس فإبراهيم فموسى فعيسى، لم يستطع ولن يستطيع أحد أن يأتي يسأله تبارك وتعالى الشفاعة في الخلق. وهذا المقام المحمود الذي ادخر لشخص واحد وحيد، سيد خلق الله أجمعين، صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه إلى يوم الدين وأبد الآبدين. لأن الله في حال الغضب له أحكام وتصرفات غير. لذلك على المرء أن يكون محاذرا وأن يتصرف بحذر أيها الإخوة، بحذر من يتصرف في حضرة ملك الملوك الذي لا تخفى عليه خافية ولا تعزب عنه عازبة. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم قدس سرائرنا ونور ضمائرنا، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وافتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.